هو زي الشكر أن يعني حتى التتبع أن حافظ الحجر إذا خصص الحجر ما تفت عنه وحسن ما إذا يكون هذا نقل بكر العذر وزي الثالثة بالتكيد في الموت عن سيوطي في السابع حافظ فلا للتتبع في لا هذا ليس في القانون يعني لم نره نخاف المحجر للداعية للدعوة في غير الفتح أو إذا لم يكفي بشرط الفتح فأولى أولى أن لا يكفي جزاك الله خير خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.